في الفاتح من جراح لسنين بال65 برشاش العتيق شقيت طريق العاصفة وشديت على كتفي الجعب ومشيت غريب وعيوني تلحقني وتنكرني فلسطيني فلسطيني طعون الأرض فلسطيني جيت أطلب هوية موت هوية موت يا أهلي هوية موت يا ربعي هوية موت وتأشيرة مرور تسمح لي أعدي الأرض وأنزف بين إيديها وأموت وأنزف بين إيديها وأموت. وخضنا الحرب وعدينا فوقينا الموت وجوا الموت وعدينا مشينا الدرب وخضنا الحرب وعدينا فوقينا الموت وجوا الموت وعدينا لأجل الأرض يهون الصعب وصبرينا لأجل الناس شربنا الكاس وصبرينا مشينا الدرب وخضنا الحرب وعدينا فوقينا الموت وجوا الموت وعدينا مشينا الدرب وخضنا الحرب وعدينا فوقينا الموت وجوا الموت وعدينا لأجل الأرض يهون الصعب وصبرينا لأجل الناس شربنا الكاس وصبرينا نسيم الأرض يقوم خبن عن إخوتنا وأهالينا عن الطاب وعن الكلمات وعن البقي ومقيمينا نسيم الأرض يقوم خبن عن إخوتنا وأهالينا عن الطاب وعن المات وعن البقي ومقيمينا حملنا الحمل ما تعبنا دفعنا الدم وما شكينا ولا كلت عزيمتنا وعشط البحر غنينا ولا كلت عزيمتنا عشط البحر غنينا على دلعون يم دلعن وجفرا شرشوا فينا على دلعون يم دلعن وجفرا شرشوا فينا حملناهم في عرض البحر إلى البر المشي فينا إلى البر المشي فينا ونحملهم عطول الدرب وفي حلقة ليالينا وهذا البر يا معود حضن دافي آوينا حضن دافي حضن دافي ولحضن الأم غنينا يا موج البحر يا عالي يا موج البحر يا عالي يا أهالينا يعدينا من المينا إلى المينا إلى البر اللي شي فينا قبل بيروت لعد بيروت